ما دارت فينا سميرة واتها الحمر. ايهو شوف شحال زوينة الفيزاج فين بالعكر. ايهو مولة البانيني راكي خلاتيني. ايهو هرم انتي غطيني ناس ما بغي يجيني. Yeah.